رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاء رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ. يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ.